فهي نصيحة سماحة الشيخ لكثير من الناس الذين يقول بعضهم عليك نفسك ولا دخل لك بالغيب. هذا من نواب الشيطان يقول عليك من نفسك ودع عنك الناس، من نواب الشيطان. يقال له نواب كثيرون في كل مكان يقول الناس لا تحرك وساك، دعوا الناس على ما هم عليه من الباطل ولا تقول لأحد شيئا. هذا من نواب الشيطان العام. الله يأمر بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير، فهل تطيع الشيطان أو تطيع الرحمن؟ الواجب عليك طاعة الرحمن. الله يقول لا تكن منكم من يدعو إلى الخير، ويقول سبحانه ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا، ويقول سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والله حسنة وجعلهم بالتي أحسن. نعم إذا كنت في موضع فيما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف الحمد طاعا وهو متبع والدنيا مؤثرة وعند كل إضاء بضية ورأيت أمرا لا يدري لك به لا طاقة لك به فعليك نفسك. وأما ما دمت تستطيع أن تقول وتأمر فعليك أن تستطيع أن تأمر وتنهى باللسان، وعليك أن تأمر وتنهى بالفعل مع القدرة. وأقل ذلك القلب كراهة القلب والمفارقة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.